يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من

الكثيرة سنعاود الاستماع إلى القرآن الكريم.